وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الله عز وجل، ومع إخراج الله عز وجل له وعده الله عز وجل إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، إما أن يمكنه الله عز وجل من عير قريش التي جاء بها أبو سفيان من قبل الشام مارا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يمكنه الله عز وجل من رقاب المشركين، فكانت الثانية. قال الله عز وجل: وتودون أن غير ذات الشوكة، يعني العير، تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أجمع المهاجرون الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على استئنافهم لملاقات جيش المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أشيروا علي. فقال المقداد بن الأسود رضي الله تبارك وتعالى عنه: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن سنقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وأشرق وجهه بكلام المقداد رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أشيروا علي، أشيروا علي. ففطن سعد بن معاذ رضي الله عنه، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الأنصار، وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه هو حامل لواء الأنصار، فقال: يا رسول الله كأنك تعنينا، كأنك تريدنا يا رسول الله. قال: نعم. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: والله لقد جئتنا بالحق فآمنا بك وصدقناك وبايعناك وأخذت علينا العهد والميثاق على السمع والطاعة، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الفرح والسرور في وجهه صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله عز وجل مواقع الفريقين في القرآن الكريم، قال الله عز وجل: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فبين الله عز وجل مواقع المسلمين والمشركين: إذ أنتم بالعدوة الدنيا بالمكان القريب من المدينة وكانت هذه أرض سبخة تغوص فيها الأقدام وهم بالعدوة القصوى يعني بالمكان الأبعد من المدينة وكان هذا المكان صلب تثبت فيه الأقدام وكان المشركون على الماء والركب أسفل منكم أي العير مر بها أبو سفيان من طريق البحر فكان أسفل من الفريقين ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما شاء الله كان خرج النبي صلى الله عليه وسلم وليس بنيته قتال وخرج معه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم وهم على نفس نيته وعقيدته لا يعرض في خلد واحد منهم أنه سيحدث قتال ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا وما فكر أبو سفيان أنه سيستطيع أن يخرج بالعير وأن يفر بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا وما اعتقد المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل ذلك في عيرهم فجاءوا بخيلهم ورجلهم وعتادهم يريدون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستئصال شأفة المسلمين ليقضي الله أمرا كان مفعولا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله عز وجل يغلب أمره أمر غيره وتغلب إرادته إرادة غيره وتغلب مشيئته مشيئة غيره سبحانه وتعالى وصف الله عز وجل موقع المسلمين وموقع المشركين وموقع القافلة التي أخذت جانب البحر ففر بها أبو سفيان ونجا بها وكان على الكفر في هذا الوقت رضي الله عنه وامتن الله على المؤمنين وكان ذلك في 17 من شهر رمضان السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي في 12 وكانت المعركة في 17 من شهر رمضان للسنة الثانية من الهجرة من الله عليهم بمنن ونعم منها النوم ومعلوم أن الخائف لا ينام فالخائف لا يستطيع النوم لا يأتيه نوم أبدا لذلك قالوا من أمن فلينم أما الخائف فلا يستطيع أن يطعم أو أن يشرب أو أن ينام فكان النوم في هذا الوقت من الله عز وجل منة عليهم وفضل من الله عز وجل على عباده المؤمنين إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. نام الصحابة رضي الله عنهم كما ورد في حديث علي رضي الله عنه أن جميع الصحابة رضي الله عنهم ناموا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينم، ظل يدعو ربه تبارك وتعالى ويبتهل إلى ربه عز وجل. ألقى الله عليهم النوم ليستريحوا، ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى يذهب الخوف من قلوبهم، لأن الخائف كما قلت لا ينام. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فقدم الله عز وجل الخوف في البلاء على الجوع، فالإنسان إذا جاع إذا عطش فإنه لا يموت إلا بعد فترة قد يستمر به الخوف ليهلكه، أما الجوع فإنه قد يعثر على طعام أو شراب أو شيء يذهب الله عز وجل به ضعفه وخوره. لذلك لو جئت بغنمة أو بعنزة وجعلتها في مكان وقربت منها ذئب، قربت هذا الذئب منها وجعلت عندها الطعام والشراب فإنها لا تأكل، طالما أنها خائفة فإنها لا تأكل ولا تشرب حتى تموت من الجوع. لكن هذه الشاة إذا كانت مريضة فهي تأكل، وإن كان المرض بلغ بها ما بلغ تأكل وتشرب حتى تصح بفضل الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل النوم على الصحابة رضي الله عنهم، هذه المنة الأولى. وأنزل الله عز وجل عليهم ماء من السماء ليطهرهم به ليثبت به الأقدام، لأن المكان الذي عسكر فيه المسلمون كان في أرض سبخة لا تثبت فيها الأقدام، فلما نزل المطر وطن الأرض تحت أقدامهم رضي الله عنهم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا ابتكار منه صلى الله عليه وسلم، لم تعلم العرب قبل ذلك الصفوف في القتال، فابتكار الصفوف في القتال ابتداؤه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من قول الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صفهم النبي، وكانت عادة العرب في القتال الكر والفر، فابتكر النبي قتال الصفوف، وكان في ذلك ما كان من إرهاب أعداء الإسلام من المشركين. وبينما يصف النبي الجيش بيده وكان في يمينه سهم ليس فيه ريشة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد بدا صدره من الصف وخرج عن الصف، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في بطنه، فقال الرجل وكان اسمه سواد: قال: يا رسول الله قد بعثك الله بالحق والعدل، وقد أوجعتني فأقدني يا رسول الله. أريد القودة، أريد حقي، قد أوجعتني. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه حتى بدت بطنه صلى الله عليه وسلم، وقال انقد. فانكب الرجل يقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: ما حملك على ذلك يا سواد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد بلغ من أمرنا ما بلغ، وأحببت أن يكون آخر العهد لي أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. صف النبي جيشه صلى الله عليه وسلم لملاقاة المشركين، وظل يحمس جنده صلى الله عليه وسلم وهو يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه: بخ بخ، وهي كلمة تقولها العرب عند التعجب، بخ بخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قول بخ بخ؟ قال: لا يا رسول الله، وإنما أردت أن أكون من أهلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمير: أنت من أهلها. فقال بخ بخ، ومد يده إلى قرنه فأخرج منه تمرات في يمينه، فظل يأكل التمرات وهو متوجه إلى جيش المشركين. وقال: والله لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فألقاها وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وكتب الله عز وجل النصر لهذه الفئة القليلة كما أخبر الله عز وجل: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أمدهم الله عز وجل بجند من عنده، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في عريشه، وعلى باب عريشه أبو بكر رضي الله عنه وسعد بن معاذ، والنبي يصلي ويدعو ربه عز وجل ويبالغ في رفع يديه، يستغيث بربه سبحانه وتعالى، حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم من على منكبيه، فرده أبو بكر رضي الله عنه وقال: بعد مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد يا رسول الله. خرج النبي من عريشه وهو ينظر إلى المشركين ويحدث أصحابه رضي الله عنهم ويجهر بصوته: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وأخذ النبي حفنة من تراب الأرض فجعلها في يده صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: شاهت الوجوه، فلم تبقى عين مشرك إلا انشغل بقدر من هذا التراب الذي ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانقض عليهم الصحابة رضي الله عنهم فأعملوا فيهم السيوف والسهام، والرماح. فكان النصر بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والمعنى وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب. فهذا رمي بين إصابتين. وما أصبت يا محمد إذ رميت ولكن الله عز وجل هو الذي أصاب وجعل التراب يقع في أعينهم وجعلهم ينشغلون به عن أصحابك رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. أيها الأحبة الكرام، ونحن في السادس عشر من شهر رمضان لسنة 1436 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يفصلنا عن ذكرى بدر يوم واحد. فغزوة بدر الكبرى كانت في السابع عشر من شهر رمضان للسنة الثانية من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي لمشركي مكة، ونحن نوجه الكلام لكل خارجي، لكل إرهابي، لكل تكفيري، لكل إخواني، لكل داعشي، لكل مفجر ومدمر، لكل من أراد الشر ببلاد المسلمين وشعوب المسلمين وأرض المسلمين، نقول لهم سيهزم الجمع ويولون الدبر. فهذه بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي أخبر عن الخوارج أنهم كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطعه الله، قطعه الله عز وجل. ظهر الخوارج في عصور الصحابة رضي الله عنهم، فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، قاتلهم علي رضي الله عنه وأصحابه، فقتلهم علي، قتلهم علي، وهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الخوارج الأوائل كان عندهم مبدأ، كانت عندهم عبادة، كانوا يعظمون شعائر الله نوعا ما بخلاف خوارج اليوم. ومع ذلك قاتلهم علي رضي الله عنه بعد أن ذهب إليهم عبد الله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما رواه النسائي والفسوي وغيرهما من أصحاب السنن، أن ابن عباس رضي الله عنه استأذن عليا أن يأتي إلى هؤلاء، فلما أتاهم علي رضي الله عنه وسلم عليهم لم يردوا عليه السلام، فقال السلام عليكم. قالوا ما الذي جاء بك يا ابن عباس؟ انظر كيف تجرأ على صاحب وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم قوم مغرورون، الغرور صفة من صفاتهم القبيحة القميئة. قال السلام عليكم. قالوا ما الذي جاء بك يا ابن عباس؟ قال جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وليس فيكم واحد منهم، وهذا أكبر دليل على بطلان مذهبكم. ونحن نقول لخوارج اليوم: من يؤيد كلامكم من علماء المسلمين؟ هل أيد القاعدة؟ وهل أيد ابن لادن والظواهرين والتكفيريين أئمة العصر؟ هل أيدهم الألباني الإمام؟ هل أيدهم ابن باز الإمام؟ هل كان منهم ابن عثيمين الإمام؟ هل أيدهم مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله على الجميع؟ ما أيد واحد من الأئمة فكر هؤلاء، بل حذروا منه، حذروا من القاعدة، وحذروا من الجهاديين، وحذروا من الإخوان المسلمين، وحذروا من الجماعات الإسلامية. بل هذا العثيمين رحمه الله يدعو شعب الجزائر في وقت الفتنة الجزائرية، في وقت ثورتهم، دعاهم العثيمين وأرسل إليهم وهاتفهم أن ينزلوا وأن لا يحاربوا الناس، وأن يدعوا الناس إلى الإسلام على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل استجاب هؤلاء لكلام الأئمة؟ كذلك ما استجاب الأوائل لكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند أصحاب رسول الله وابن عمه، وليس منكم واحد منهم، وليس فيكم واحد منهم. قالوا: ما الذي جاء بك يا ابن عباس؟ قال: ماذا تلقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ثلاث حجج، كل مبطل له حجة، مستحيل أن تنقطع حجج المبطلين، مستحيل. الشيطان الرجيم كانت له حجة في عصيانه لأمر ربه عز وجل، عندما أمره الله بالسجود لآدم قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما سكت الشيطان الرجيم وقال: لن أسجد، بغير تعليل وبيان. إنما استدل الشيطان على عصيانه للرحمن عز وجل. المشركون لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. استدلوا على عصيانهم لرسول الله بسنن الآباء والأجداد الأوائل. فمستحيل أن تنقطع حجج هؤلاء. قالوا ثلاث: الأولى أنه حكم الرجال، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. الثانية أنه قاتل ولم يسب ولم يغنم. الثالثة أنه رضي الله عنه محى اسمه أو عن اسمه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. هكذا ما عندهم إلا التكفير. علي رضي الله عنه حكم الرجال، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. فقال ابن عباس: أما قولكم أنه حكم الرجال، فقد قال الله عز وجل: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فحكم الله الرجال في أرنب ثمنه ربع دينار، وحكم الله الرجال في فرج امرأة. وتستكثرون على علي أن يحكم الرجال في حقن دماء المسلمين. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما الثاني فقولكم أنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، أيسبي أمكم؟ يسبي عائشة رضي الله عنها ويستبيح منها ما يستباح من السبي؟ فإن قلتم أنها ليست بأمكم كفرتم، وإن قلتم أنه يستبيح منها ما يستباح من السبي كفرتم، فأنتم تدورون بين ضلالتين. خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما الثالثة فقد حضرت مع رسول الله يوم الحديبية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يمحو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كاتب النبي المشركين، وقال النبي لعلي: اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قريشا. قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك. امحوا رسول الله، فمحاها علي رضي الله عنه. وفي رواية إن علي رضي الله عنه قال: والله لا أمحو رسول الله أبدا. فقال النبي لعلي: أرني. فوضع علي أصبعه على الكلمة فمحاها رسول الله بيده. فهل معنى ذلك أن النبي تنازل عن النبوة والرسالة؟ فكذلك علي تنازل عن ذلك حقنا لدماء المسلمين. أيها المسلمون، أيها الشاب، إياك أن تنخدع بشبهات هؤلاء وبكلام هؤلاء وهرطقتهم، فهم والله أجهل من الأنعام، فالأنعام جهلها بسيط وهؤلاء جهلهم مركب. وأدل دليل على بطلان منهجهم وطريقتهم وسبيلهم أنك لا تجد عالما معتبرا أجمعت عليه الأمة في مقدم صفوفهم يدعو إلى فكرهم، لا تجد عالما معتبرا من علماء المسلمين يدعو إلى منهجهم، إنما هم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية. أسأل الله عز وجل أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سيهزم الجمع ويولون الدبر، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. هؤلاء الدواعش وهؤلاء التكفيريون وهؤلاء المفجرون والمدمرون، هؤلاء هم أتباع الدجال، يقاتل آخرهم مع الدجال كما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم آخر قرن منهم يقاتل مع الدجال. قتلوا الصحابة وقاتلوهم وقتلوا العلماء وقاتلهم العلماء ويقتلون المسلمين في كل مكان يستبيحون دماء المسلمين ويؤمنون المشركين. الواحد منهم أعني من الإخوة هذا رئيسهم محمد مرسي هذا في أثناء انتخاباته الرئاسية لما سئل عن النصارى هل هم كفار أم لا قال ليسوا كفار ليس بين أهل مصر خلاف عقائدي الخلاف خلاف ديناميكي خلاف في الآليات فيتورع عن تكفير الكفار ويكفرون المسلمين فهم لا يكفرون ما كفره الله ورسوله وهذا في قيادتهم سلوهم إن كانوا ينطقون سلوهم عن اليهود والنصارى سلوهم عن الروافض تجد طاقة الرأس والكلام المايع البعيد عن الحق اسألوهم عن الجيش المصري وعن الشعب المصري وعن شرطة مصر فإنهم لا يتورعون وقنواتهم ناطقة تنضح بالتكفير ليل نهار قنواتهم الخبيثة تعلن التكفير ليل نهار فهؤلاء يؤمنون عباد الأوثان ويقتلون أهل الإسلام إسرائيل من وراء ظهورهم ويوجهون مدافعهم وأسلحتهم إلى المصريين إلى جيش مصر أي دين وهل الطريق إلى فلسطين لا يكون إلا عن طريق مصر عجيب والله أن يأتي هؤلاء من سوريا ومن العراق ويأتي هؤلاء من كل مكان فيتخطون إسرائيل ليقتلون المصريين اقتلوا اليهود لا تقتلوا أبناء مصر فهم مسلمون يصلون يصومون والعجيب الذي يعجب منه كل عاقل أن عمليات هؤلاء تكثر في رمضان عجيب عجيب أن تكون هذه القتلات التي يحدثها هؤلاء في رمضان يقتلون الصوم القوم الركع السجد الأصل فيهم الإسلام ومن دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين ولا يجوز لأحد أن يفتات على الله ورسوله فيكفر هذا ويفجر هذا ويستبيح دم هذا هذا كله من آثار الجهل الذي تخلل في عقول كثير من الشباب انقلبت عواطفهم إلى عواصف فلا يميزون بين الخير والشر وبين الحق والباطل وبين الهدى والضلال تركوا الأصول وعكفوا على الشاشات وعلى الإنترنت وعلى الصحف والمجلات وتركوا أصول الدين ألا قرأ هؤلاء كتاب الجهاد من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري وعلم هؤلاء أنه أكبر كتاب في صحيح الإمام البخاري يضم أكبر عدد من الأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هل لا تعلم هؤلاء الأصول أولا فالجهاد لا يكون إلا تحت راية والراية لا تكون إلا مع إمام المسلمين